هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح، ومعنى يشبح أي يوضع على الخشب ويعرى ظهره ليجلد، فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما، ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه الإمام مسلم. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يسلط على نفس فيقتلها ولا يسلط على غيرها، صححه شعيب الأرنؤوط في المسند. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله عز وجل وليقرأ فواتح الكهف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول الجنة ونهر يقول النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة. قال شعيب الأرنؤوط في المسند صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. رواه الإمام مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار، فإنه عذب بارد. رواه الإمام البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الإمام الذهبي في التلخيص. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معرض حديثه عن الدجال: فيقول للناس: أنا ربكم، وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قال شعيب الأرنؤوط في المسند: صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. رواه الإمام مسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله عز وجل من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الإمام مسلم.